بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 72 بعد 100 في تدارس أحاديث رياض الصالحين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب كراهية تمني الموت بسبب ضر نزل به، ولا بأس لخوف الفتنة في الدين. نعم، هذا التبويب لما ذكر في الباب السابق ما جاء في الإكثار من ذكر الموت، بوب في هذا الباب ما يتعلق بتمني الموت، فإن تمني الموت يأتي على ضربين: الضرب الأول تجزعا وتسخطا مما يمر به من الأقدار المؤلمة كالمرض والمصائب والموت والهموم والغموم والاكتئاب ونحوها مما يجعله يزهق في هذه الحياة فيتمنى الموت إن لم يطلب أسباب الانتحار، وهذا حرام، لأن هذا فعل دال على عدم رضاه وصبره على أقدار الله المؤلمة. الحالة الثانية أن يتمنى الموت خوفا على دينه، وفيها الحديث الآتي: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فليقل اللهم احيني فإن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. ولهذا تمني الموت على حسن عمل وعلى عاقبة حميدة، هذا دعاء الصالحين، ومنه سؤالكم ربكم جل وعلا الشهادة ومنازل الشهداء من هذا الباب. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري، وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه بروايتيه، ففي الأولى التي عند البخاري والحديث متفق عليه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمنى أحدكم الموت، لأن في عمره بر وعمل صالح، فإذا تمنى الموت انقطع عمله، ولعله أن يكون مسيئا فيستعتب، أن يطلب من ربه العتبة بالتوبة. العتبة أي عتب الله عليه بما فعل من الذنب فيبوء إلى ربه، كما في الحديث: لك العتبة حتى ترضى. و المؤمن كلما زاد في عمره ازداد عملا صالحا، هذا في شأن المؤمن. ولهذا أسلم رجلان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فمات أحدهما شهيدا في سبيل الله، وعاش الآخر سنة بعده ثم مات على فراشه، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الثاني أرفع درجة من الأول، مع أن الأول مات شهيدا. فقالوا: لما يا رسول الله؟ قال: ألم يصم رمضان؟ ألم يصلي؟ ألم يزكي؟ فإنه ازداد بهذه السنة عملا فاتت من قبله. فزود العمر للمؤمن نعمة، يستكثر من الصالحات ويستعتب ربه من الذنوب ويستقل منها بالتوبة والأوبة إلى ربه سبحانه وتعالى. وليس معنى هذا الحرص على طول العمر أو الدعاء بطول العمر كما يشتهر كثيرا على الألسنة. ما أكثر ما نسمع عند المكافأة بالدعاء أو بغيرها، الله يطول عمرك، أطال الله عمرك، أو يخاطبه ابتداء يا طويل العمر، الله يبطي بأيامك، الله يبقيك، وربما مدها مد لازم بعد. هذه مما يردده الناس مما لا ينفع، لأن الدعاء بطول العمر كرهه النبي عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين أنه دخل على أم المؤمنين، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، فسمعها تدعو: اللهم أمتعني بزوج رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، أمتعني يعني متعني وأطل بعمري حتى أتمتع بهم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله لآجال مضروبة وأعمار محسومة، لن يؤخر يوما عن أجله. فالعمر محسوم، وهو من القدر المبرم المحتوم الذي لا يتغير، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم قال: ولو سألت الله أن يقيك عذاب القبر، في رواية وعذاب جهنم، لكان أفضل. هذا الدعاء الذي ينفع، وهذا الذي ينبغي أن يتعود عليه الإنسان في لسانه ويلوكه فيه حتى يكون هجيره. أما من تعود طال عمرك، الله يطول عمرك، الله يحييك، الله يبديك، دعا بدعاء لم ينتفع منه الداعي ولا المدعو له. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. هذا حديث أنس رضي الله عنه النجاري الخزرجي الأنصاري جامع في هذه المسألة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الحديث، فقال: لا يتمنين أحدكم موت لضر أصابه، وفي رواية نزل به، أي يتمنى الموت في عدم صبره وتصبره على أقدار الله المؤلمة، بل يتجزع ويتسخط منها حتى يتمنى الموت. وهذه أول مراحل الانتحار، والتي من أسبابه الاكتئاب، يضيق صدره فيتمنى الموت، ثم يستجر الشيطان به إلى أن يجعله يطلب هذا الموت بالانتحار فيقع في كبيرة. والتمني للموت حرام، والانتحار كبيرة من كبائر الذنوب. من قتل نفسه بحديدة فهو يتردى بها في نار جهنم، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان لابد، أي أصابه ما يخاف على دينه وما يخاف فيه على آخرته وعاقبته، فليقول: اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فهذا الدعاء ليس بطول العمر المجرد، وإنما بطول العمر المقرون بماذا؟ بصالح العمل. احيني ما كانت الحياة خيرا لي. إذن ليس دعاء هنا مجرد لطول العمر، وإنما بحسن العاقبة وبأن هذه الحياة تكون خيرا له. وتوفني، هذا تمني الموت، إذا علمت الوفاة خيرا لي، وليس في هذا التجزع ولا التسخط ولا عدم الصبر على أقدار الله التي يتألم منها الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع منه في آخر حياته: اللهم الرفيق الأعلى، اختار الموت للقاء ربه. الرفيق الأعلى لا يتأتى إلا بعد موته، فدعا بذلك لما خيره به ربه سبحانه وتعالى. نعم. وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى 7 كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، متفق عليه، وهذا لفظ رواية البخاري. هذا حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه، ومن الصحابة الذين سبق إيمانهم وهجرتهم ولاقوا من المشركين ما لاقوا، دخلوا عليه وهو مريض يعودونه وقد اكتوى 7 كيات، فيه جواز العلاج بالاكتواء، جوازه، وهل يناقض التوكل أو لا يناقضه وجهان لأهل العلم. فمن اتخذه سببا، اتخذ هذا العلاج بالكي سبب كباقي الأدوية، فلا يدخل في هذا النهي. ومن استلحظ ظاهر حديث عمران بن حسين في 70,000 هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أخذ أنه لا يطلب من أحد أن يكويه، لأن الكي غير محبوب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري في كتاب الطب منه قال صلى الله عليه وسلم: إن يكن الطب في شيء ففي 3: شرطة محجم، ولعقة عسل، وفي رواية شربة عسل، والثالثة وكية من نار، وأنا أكره النار، أنا أكره النار. ثم ذكر رضي الله عنه أن من قبلهم ممن مضوا، يشير إلى مصعب بن عمير وإلى الجلة من الصحابة، مضوا ولم يذوقوا من الدنيا ما ذاق هو وأمثاله، والتي لا يملأها إلا التراب، وما فيها من نعيم إلا التراب. وقال: لولا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن تمني الموت لتمنيناه، لأن الحياة زادتهم بعدهم غفلة، خصوصا في ملاذ الدنيا ومسارها وزينتها وتكاثرها التي سحرت النفوس أيما سحر وأشغلت القلوب أيما شغل. حتى إني أتأمل أقول: لو أن الناس اهتموا لآخرتهم مثل اهتمامهم لدنياهم، ما هو بأكثر بل مثل اهتمام الناس لدنياهم، لأصلح الله لهم دنياهم وآخرتهم. لكننا يا أخواني أخلدنا إلى الأرض، وصارت الدنيا هي في قلوبنا بهذا الهم وبهذه المكانة وبهذا الطمع والشفح وبهذا الحرص. قال: ثم عدناه مرة ثانية فإذا هو يبني حائطا له، في تواضع الصحابة أنهم يعنون بأيديهم. ثم قال: كل ما أنفقه الإنسان فهو خير له إلا ما يجعله في هذا التراب، يشير إلى المباني والقصور، فإنه لا يشبع منها ومآلها إلى تراب. نعم، إذا استحضر فيها نية أن يوسع على نفسه وعلى ولده وأن يظهر نعمة الله عليه فهو مأجور بنيته، وإلا ما يقنع ابن آدم من شيء. اذكروا المحلات التي ولدتم فيها، فمنكم من ولد في بيوت طين أو شعبية أو في البر تحت الخيام، ثم سكنتم بيوتا أوسع، وما زلتم تخرجون من بيت ضيق إلى أوسع منه، حتى يقول القائل: كيف عشنا في ذلك البيت؟ شلون اجتمعنا فيه؟ لأن المسألة على إلفه وعلى ما يألفه، وسترجع إلى مكان أضيق مما عشت فيه في الدنيا وهو قبرك، ولن يوسعه لك إلا رحمة ربك بصالح عملك. فهذا العمل وهذا الجهد وهذا الحرص الذي يجب أن يكون في المؤمن. وها هنا تنبيه خصوصا في شباب المسلمين مع عصر التقنية، فإن التقنية بأنواعها وأسبابها أعظم ما يسبب لأهلها الاكتئاب إذا خالفت مألوفاتهم ومعتاداتهم وما أملوه وظنوه. شوفوها يا أخواني إذا انقطع النت، وشون يطلعون الصغار والكبار من محلاتهم، وش اللي حصل؟ سنهم حاصل عندهم نقص في معيشتهم، فربما انقطع أخذ مدة فأصابهم ما أصابهم من الملل والسآمة المفضية للاكتئاب وضيقة الصدر. أما صاحب القرآن وصاحب العمل الصالح وصاحب العبادة أبدا تزيده نقص هذه التقنية إقبالا على ربه سبحانه وتعالى. فهؤلاء الشباب والصغار لا يتحملون رزايا الدنيا وفتنها ومصائبها، فلهذا يضيق صدر الواحد منهم وتبكي الواحدة منهن بكاء عظيما، حتى أن الشيطان يلقي في قلوب هؤلاء تمني الموت ويعقد الأمور في قلوبهم حتى يصيبهم بالاكتئاب. فإذا تمنى الموت أطاع الشيطان وعصى الرحمن، ثم ماذا؟ ثم ربما ذهب يطلب الموت بأسبابه. ولا نحصي يا أخواني من يتصل علينا من هؤلاء من يسأل عن حكم الانتحار، وش حتى على طفسة من الطفاس اللي ما تسوى شيء، بل على معصية. منهن من تركها حبيبها اللي حبها في الإثم والمعصية، تسود الدنيا في عينها أو في عينه، فيذهب يطلب الانتحار. من أين؟ من فقر إلى غلدمة، من معصية إلى معصية. وهكذا الشيطان في حبائله يستجر أولياءه إلى مثل ذلك. أعاذنا الله منه ومن أمثاله، وحفظ علينا ديننا وعلى المسلمين أعراضهم ودينهم. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الورع وترك الشبهات. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. باب الورع. الورع النووي كأنه يميل إلى أنه ترك المشتبهات هو الورع. فإذا اشتبه أمران، هذا مكروه وهذا جائز محض، ترك المكروه للجائز. وإذا اشتبه أمران كلاهما مباحان لكن يخشى منهما أن يجرانه إلى غيره فترك الأمرين المباحين فهو مأجور، هذا ما الورع. وأحسن ما رأيت لهم في كلامهم في الفرق بين الزهد والورع أن الزهد ترك ما يضر في الآخرة، ما ضرك في الآخرة تتركه في الدنيا، هذا زهد. والورع أخص منه، ترك ما لا ينفع في الآخرة، اللي ما ينفع تتركه. ومنهم من جعل الزهد هو الورع، يعني من حيث العموم والخصوص. وترجم على هذا بقول الله جل وعلا في آية سورة النور في قصة الإفك، لما اتهم رسول الله في عرضه صلى الله عليه وسلم، والمقصود ليست عائشة ولا أبوها ولا أمها ولا حمولتها، وإنما المقصود عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي حبيلة المنافقين التي أدرى بها عليهم اليهود. أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر ما أصابه من الهم والغم شهرا كاملا وهو في حالة صلى الله عليه وسلم، صبر ورجع إلى ربه فظفر. وهكذا عند الرزايا وعند المصائب، اصبر، ما عولجت الرزايا والمصائب بمثل الصبر. فإن كان صبرك لله فيا سعدك، وإن كان صبرك غصب عليك مالك أجر. فاجعل صبرك لله راضيا بما قسمه الله، لا متسخطا ولا متجزعا من أقدار الله التي تؤذيك وتؤلمك. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ما هو؟ ما خاض الناس فيه. فمنهم من يتكلم فيه كلاما عاما يعرض، يقول أنا ما قذفت ما خضت، لكنه أطمع نفسه وأشبع رغبته وهواه بتتبع الخبر وبالكلام، وهو في نفسه هين، يقول أنا ما سبيت ولا قذفت ولا خضت. هذا الذي يحسبه الناس في أنفسهم هين هو عند الله عظيم. وهذا أصل للورع، لقول عائشة رضي الله عنها لما ذكرت زينب بنت جحش أخت حمنة، فإن حمنة ولغت في هذا الأمر، ولغت فيه وجلدها النبي صلى الله عليه وسلم مع الاثنين. تقول عائشة في زينب: وزينب لم تقل شيئا حبسها أو منعها من ذلك الورع، ورعها ألا يؤثر عليها ما يضرها في دينها. ومن هذا الباب أيضا ما يحسبه الناس هين تساهلون فيه، وجلها في حصائد اللسان وفي أكل المال، في هذين الأمرين هي أكثر ما يتساهل فيه الناس. ولهذا قال جل وعلا في أمر المال: ويل للمصلين، ويل للمطففين، هذا في أمر المال. وفي أمر اللسان: ويل لكل همزة لمزة. مما يحسبه الناس هين ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فارتجفت دابته حتى كادت أن تلقيه، فقال صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أي في أعينكم، ألا إنه كبير. هو في شرع الله وعند الله كبير أي عظيم، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، في رواية كان لا يستتر من البول، لأن الأمر المتكرر مع تكراره يحصل معه قلة اهتمام وضعف إحساس لكثرة وقوعه وإمساسه. وأما الثاني فكان يمشي بين الناس في النميمة، يجدع سلمة ما يثمن أنها بلغت، قال فلان يقول فيه كذا، نمام، وإن زعم ودع قال والله نيتي طيبة، تعاقب ما هي بطيبة، لم تلقي لما يخرج من لسانك بالا فذكرت كلمة أوقدت فيها في القلوب نيرانا، ألا إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الثاني فكان يمشي بين الناس في النميمة. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولهذا قال في الآيات: إذ تلقونه بألسنتكم، تتلقوه أي تنقلونه، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، ظن، يقولون سمعنا، يذكر، يقال، والله أظن تذا، يأتي بها بصيغة التمريض، يظن أن هذا هي ما يحسب عليه. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال رحمه الله في الآية بعدها: إن ربك لبالمرصاد، فمن علم أن الله يرصد عليه بمن قيضه من ملائكته الكتبة الحفظة، يرصد عليه كل صغير وكبير، إذن فليتقي غضب الله بالتورع وترك الولوغ في المشتبه، بهذا ينجو، وإن عصى هواه وعصى نفسه ولم يسترسل مع ما يشتهي، فإن الجنة حفت بالمكاره، ومنها معصية النفس ومجاهدتها، والنار حفت بالشهوات. ولهذا نفسك كالفرس الجموح الطموح، كل ما له وهي ناقزة، كل ما له وهي جافلة، فإن أخذت بخطامها وروضتها ارتاضت وطاعت واستكانت، فإن أتبعتها هواها وما تشتهي أوردتك والله الموارد وضيعتك. ولهذا عالج السلف رضي الله عنهم قلوبهم بمعصيتها ومعاندتها حتى استقامت وحتى أطاعت. اللهم أذهب عنا قسوة قلوبنا وألنها لطاعتك، اللهم اجعل علمنا نافعا متبوعا بعمل صالح ترضاه عنا، اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقف على حديث النعمان بن بشير. سم. نعم. يسأل أخونا: كيف نجمع بين أن العمر والأجل محدد مبرم لا يتخلف، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وثوبان وغيرهما: من أحب أن ينسأ له في أثره، من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليسر رحمه. لا تعارض بين هذا وهذا، فالقدر مبرم محتوم ومنه العمر. لكن يسبق في علم الله أن فلانا يصل رحمه فيبارك في عمره فيعيش المدة اليسيرة التي تدل على عمل كثير، وهذا مجمل ما عليه أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فإن هذه الأمة أقل الأمم أعمارا، وهي أكثرها وأبركها إيش؟ أعمالا. ولهذا فسرها عليه الصلاة والسلام: كان لليهود من طلوع الشمس إلى الزوال، وهذه مدة طويلة، وللنصارى من أين؟ من الظهر إلى العصر، وهو أقصر من اليهود، ولهذه الأمة من العصر إلى غروب الشمس وهي أقصر الأمة. فنحن الآخرون السابقون يوم القيامة، من قبلنا عاشوا دهورا نسبقهم بالأعمال التي بارك الله فيها ببركة هذا الدين ورحمة أرحم الراحمين. ويسبق في علم الله أن فلان لا يصل رحمه فلا يبارك له في أثره ولا في عمره، فيعيش عيشة حياته لكنه أنقص في العمل وفي الأثر من ذلك الذي بلى رحمه ببلالها. نعم. سم. يسأل أخونا: هل الدعاء يغير القضاء والقدر؟ يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ترى الذنوب ممحقات، محق الله يمحق العدو. هذه الذنوب تذهب عنك بالرزق الذي سببه معصيتك. ولما كانت قلوب القوم قلوب صاحية وواعية يرون أثر المعصية في من؟ في أهله وفي دابته وفي ولده. حنا كذا بهالصحاوة والانتباه أو دون ذلك؟ ففي قوله عليه الصلاة والسلام: لا يرد القدر إلا الدعاء، القدر قدران، قدر مبرم محتوم ما يتغير، لا يرده الدعاء. من ذلك على جهة التمثيل: الشمس منين تطلع؟ من المغرب، صح؟ ها؟ هي ما هي بطاعت من المغرب، ما هي بعيدة، ما هي بعيدة يا أخواني. تولموا، أجرى الله سنته الكونية أن الشمس تظهر من أين؟ من المشرق. لو دعا الناس يا الله أنك تطلعها من الشمال يستجيب الله دعاءهم؟ لا، لأن هذا قدر مبرم محتوم لا يغيره الدعاء. خلقك الله آدميا، لو قال يا الله أنك تقلبني إلى ذيب آكل الناس، ولا إلى أسد، ولا إلى صقر، يستجيب الله دعوته؟ لا، بل دعاؤه هذا يعد من الاعتداء في الدعاء، لأنه سأل الله عز وجل ما لا يصح له قدرا. وضحت هذه؟ النوع الثاني: قدر معلق بالأسباب، فهذا الدعاء أعظم أسباب حصوله أو دفعه. ومن أوضح أمثلته في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان في غزوة بدر، فقد جعل له عليه الصلاة والسلام العريش على الربوة، والمسلمون أقل عددا وعدة، ولم يتهيأوا لقتال حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم، ما أعظم أسباب انتصار المسلمين في بدر في يوم الفرقان؟ لهج النبي عليه الصلاة والسلام ودعاؤه ربه وإلحاحه بالدعاء عليه: اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فجاءه الصديق من ورائه وأخذ بردائه وقال يا رسول الله، وضمه وقال يا رسول الله حسبك، مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. ما أعظم أسباب انتصار المسلمين في بدر؟ دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا القدر الذي يرد الدعاء وهو ما علق بأسبابه، إذ الدعاء أعظم أسبابه، والله أعلم. نعم سم. نعم وشو؟ أنا ما ودي تسمون اسم البنوك حتى ما يصير عليهم، وهذه ما عندي عنها خبر، لعلك تنتدب تعرضها على اللجنة الدائمة يفتون بها، مدام أنه أمر منتشر ومشتهر. أي نعم، احتسب وارفعها للجنة الدائمة، يصدرون فيها فتوى رسمية يرجع إليها الناس وتكون هي المعول عندهم. نعم الخليفي وش سوي؟ نعم يأخذ حكم الرفع بما قال نهينا عن تمني الموت، لولا ما نهينا من تمني الموت. نعم هذا له حكم الرفع، ويشهد له الواقع. بماذا؟ بأن المال المنفق في الدنيا لأجل الدنيا يذهب فيها، يذهب فيها. وهذا كلام العقلاء من أهل الخبرة من كبار السن في مثل هذا، هذا في تراب، كل ما أنفق ذهب يعدونه في تراب أي لا قيمة له. نعم سم. المخطوبة هل تفتح شعرها؟ هل تتزين؟ وشون تفتح شعرها؟ تفك شعرها من الخاطر، تنثره يعني. أي. وهل يستخير قبل الرؤية أم بعد الرؤية؟ أي. ولو هالسؤال هذا يحرك المياه الراكدة. أي نعم، المخطوبة يجوز أن يرى منها الخاطب ما يدعوه إلى نكاحها، وهي ترى منه أيضا ما يدعو إلى نكاحها، هذا يجوز. ما الذي تكشفه المخطوبة عند الرؤية؟ سميها الناس بالرؤية إيش؟ الشرعية، وهي الرؤية الجائزة شرعا، هذا الأنسب. ما تكشفه أمام محارمها من الرجال كأبيها وعمها وأخيها وخالها، وهو الوجه والشعر والرقبة والكفين والقدمين، هذا الذي تكشفه. ولا يصلح أن تتزين المخطوبة عند الرؤية وتروح للكوفيرة والمشغل يزينونها له، هذا غش وتدليس. والعكس بالعكس كذلك، إذا جاء للرؤية ما يتزين على هيئته. ولهذا كان العقلاء والفضلاء إذا أرادوا أن يروا الرجل مخطوبته أروها إياه بحالتها في بذلتها في البيت، إما يخليها تمر أو يويدها عليه وهي في الحوش أو في عملها. وهذا أمر مهم يا أخواني، ومن أسباب الطلاق في كثرة هذه التزويقات والتزويرات التي يشوف الواقع فيها غير ما أمل. ومثله مسألة اكشط واربح، هذه مثلها ترى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خطب امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أجدر أن يؤدم بينهما. وكما هو حق له عليها حق لها هي. ومما يذكر أن خاطبا خطب فطلب النظرة، فتلكأ أهلها على العوائد والطباع اللي أنتم خابرين يأنفون من ذلك حتى لانوا، واستخارت المرأة واستخار هو، ثم جاء فدخلت عليهم المخطوبة وهي في حجابها لم ترفع حتى نقابها، فدخلت ونظرت ثم رجعت، فقال الخاطب الله يخلف عليه، قال الخاطب لأبيها: ما شفنا شيء. قال: ما تدري، هي تبي تشوفك أول أن تملع عينه ولا ما تملع عينه. فذهب ينظر، قال: أبد، خط خطين ومبحث ثالث، ما لي به نظر. فصارت النظرة إيش لها؟ عليه. على كل حال، النظرة للطرفين، لها وله. وهذه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. سم. نعم. يقول أخونا: إذا أضاف في الدعاء اللهم أطل عمره على طاعته يجوز، لكن من يضمن أنه دائما يضيفها؟ اسمع العرب واسمع الناس، اسمع الناس في دعائهم وفي سؤالهم ما فيها الطاعة. الله يطول عمرك، طال عمرك، الله يبجيك، الله يحييك، حتى راحت طاعة. ليه؟ الشيطان يدرجهم مثل ما يدرجون الضلع. ولهذا الدعاء الذي ينفع ما فيه منفعة للداعي والمدعو له. لو قال الله يجزاك الجنة فهذا دعاء نافع. بعض الناس إذا استلحظ عليه ذلك الطير بخشمه، يقول: الله يجعل والديك في الجنة. طيب وأنا اللي نفعتك، وين رحت؟ شفتوا كيف إن حتي الناس في كثير منه بعيد عن التصور، إنما هو شيء جرى على لسانه من غير تعبر وتفكر بما يقوله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.